هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم له بطانة تأمره بالسوء؟ ظاهر الحديث العموم أنه يبتل الأنبياء وغيرهم، لكن الله يعصمهم ويكفيهم، والله يعصمك من الناس، قد يبتلون يكفيهم الله.